يعني زي ما السفيرس السفيرس يحيى القطان سئل عن حديث نرويه سفيان الثوري فماذا قال؟ قال القصر لو كان عند الثوري إسناد لصح به. عادة لما يكون أنا عندي حديث مثلا بروي عن صحابي ورواية تانية برويها عن تابعي عن صحابي لما أجل أروي قال حروي أنا رواية ما نسمعته بالصحابي أنزل للتابعي بشرف لي أن أنا أروي عن الإيه. فلما تلاقوا تابعي بيروي عن تابعي عن صحابي رواية أخرى جاءت عن الصحابي مباشرة من دون ذكر هذا التابعي كواسطة لازم أشوف إن كان هذا صواب وهذا صواب يبقى إيه أكيد الرواية التي هي عن الصحابي مباشرة هي الأصح هو اللي عايز يروي كده. ودي بقى من دي القرائن اللي العلماء إيه بيذكروها في كل مسألة يعني كل مسألة لها قرائن خاصة بها كل زي القعقاع بن أبي حضرة من الحاجات اللي إيه حيرت كثير من الإخوة القعقاع بن أبي حضرة البخاري في تاريخ كبير وكذلك أدخله في الضعفاء الصغير القعقاع ده قال إيه له صحبة ولا يصح حديثه وهو زوج بقيرة. طب له صحبة إيه دخله في كتاب الضعفاء طب إزاي له صحبة ولم يصح حديثه احنا عرفت صحبته إلا من حديثي ما تخلي بالك معايا ازاي حديثه هو له حديث واحد يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام البخاري يقول الحديث ده ايه غير صحيح طب عرفت انه صحابي ازاي عرفت انه صحابي ازاي طيب لما هو عندك صحابي ادخلته في كتاب ضعفاء ليه عملية ايه معقدة تستشعر كده فيها تناقض مفيش تناقض ولا حاجة اولا هو أدخله في كتاب الضعفاء لأن الحديث ده ضعيف ماشي الكلام قال ولا من صح إيه حديثه لكن الضعف منه ولا من الروي عنه من الروي عنه وجه عليه البخاري أنه قد يدخل صحابيا أو ثقة في كتاب الضعفاء لا يقصد أن يضعف هذا الصحابي أو هذا الثقة وإنما يقصد أن يضعف رواية تعرف من رواياته والخطأ فيها من قبل من روى عنه لا من قبله هو ودي عادة عند البخاري عشان كده لازم ايه لازم نفهم مناهج الايه الائمه ذلك الذهبي في اخر ماده يقول ولم يقصد البخاري ان يضعفها انما قصد ان يشير الى عله الحديث الذي يروى عنه ماشي الكلام يبقى خلصنا ارتحنا من قصه ايه ان صحابي ازاي يدخلوا في كتاب الايه الضعفاء نمره 2 طب لما الحديث لا يصح وهو ليس له من الحديث إلا هذا الحديث كيف عرفت أنه صحابي بنقول إن الصحبة تثبت بأشياء كثيرة لا تثبت فقط بمجرد الإيه الرواية هو كل الصحابة رووا عشان ما يبقاش صحابي إلا إذا له رواية عن رسول الله ما هناك صحابي روى وهناك صحابي لم يروي صحابي له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي ليست له رواية صح الكلام ف الأصل أصلا منتقد يعني لا يلزم من أن يكون صحابي أن يكون له رواية قد يكون له قد له صحبة وليست له إيه رواية طب البخاري عرف أنه صحابي إزاي أنا بقى دي اللي جبت لي صداع فعدت إيه أقلب في التراجم وفي كتب العلم فوجئت أن العلماء أجمعوا على صحبتي حتى في الإصابة الحزن حجر ذكر أظن قول ابن السكن أنه نفى صحبته والواقع أن ابن السكن نفى صحبة رجل آخر شبيه به وليس به يعني رجل آخر يشتبه معه في الإيه في الإسم فهناك إجماع بأنه صحابي طب إزاي أجمعه على أي أساس أنا بقى قلت بقى البخاري بقى إيه ذنب إيه قصة بقيرة ديت وهو زوج بقيرة جابها ليه أصلاً الرجل يعرف بزوجته ولا زوجته تعرف به لأن ممكن ترجمة بقيرة أقول إيه وهي زوج القعقاع لكن قبل ترجمة القعقاع أقول وهي زوج وهو زوج بقيرة العادة العكس اللي بيتم لكن البخاري حط ذكر في ترجمة القعقاع أنه زوج المرأة لا تسمى إيه بقيرة فتحت ترجمة بقيرة فوجدتها لا صحب ولا حديث في المسند أحمد ومعروفة صحبتها. فعرفت أن البخاري يقول إيه إذا كانت زوجته لها صحبة وكانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يكون هو له صحبة. ليه؟ لأن من عادتهم أنهم كانوا إذا كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور إيه؟ أعرفهم، كما قال ابن حجر في أكثر من ترجمة في إصابة أن هذه من القرائن التي تسترشد بها لمعرفة كون الرؤية إيه؟ صحابية، أن يكون تزوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى إيه؟ عرسه. فقرائن، ما دي اسمها القرائن، كل ترجمة وكل راوي وكل رواية لها إيه؟ قرائن بيفهمها العلماء، ملهاش قاعدة ولا استنبع عامة. القرائن دي بقى بتاعت الأئمة، ها؟ إيه عشان تبقى زيهم حاول تقرأ وتفهم هم بيفكروا إزاي عشان تعرف تحاكيهم. لكن طول ما أنت بعيد إنك تعرف مناهجهم بمجرد حضورك درس في مسجد، مش هو ده اللي هيخليك تتقن مناهج الأئمة وتفهم مناهجهم. لازم تعيش معهم كما يقول ابن رجب، تدمن النظر في كتب أهل العلم، وعندك إدمان، ها؟ يعني كأن الكتب الحديث دي هي الأفيونة بتاعتك اللي بتعدل دماغك. أنا عن نفسي التاريخ الكبير للبخاري ده الأفيونة بتاعتي، لما كنت تعبان أفتح التاريخ الكبير، يا سلام الصداع يروح، الواحد كده ايه يفهم، الواحد كده يعرف ايه يعني يعدل الطاسة. في كتب تانية جاب لك صداع، لكن التاريخ الكبير دوت انك تفهم البخاري عايز يقول ايه. لان البخاري في التاريخ الكبير دوت اشارات، كلها اشارات شفرة. التاريخ الكبير ده لو خرج يعني عادي كتاب عادي يطلع له 50 مجلد. تعال اعمل لك مقارنة مثلا، شوف التاريخ الاوسط للبخاري، ميزة التاريخ الاوسط للبخاري بيسند فيه الروايات، يعني يجيب الرواية باسنادها والفاظها، يعني السياق كامل. في التاريخ الكبير يشير فقط، ما يذكر الروايات بكاملها، يشير اليها اشارة، وربما يذكر الاسناد ولا يذكر المت، وربما يذكر بعض الاسناد او بعض المت، وربما يشير الى الحديث بكلمة ولا يذكر لفظ الحديث. فانت النهارده عشان التاريخ كده تفهمه لازم يكون ايه عندك مكتبه حديثيه عشان تفهم البخاري عايز يقول ايه. كل ترجمه تفتحها في الكتب ديت عشان تفسر من خلالها اشارات البخاري في التاريخ الكبير. فالعلم محتاج كده، مش محتاج استنباط انك تحفظ وكده الله يحب المحسنين. لازم يكون عندك ليونه ومحاوله للانغماس مع اهل العلم ومحاوله فهمهم وفهم كلامهم. يلا النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا ما يترتب على معرفة الصحابة وكذلك معرفة التابعين يترتب عليه معرفة عدالة الصحابة، لأن الصحابة ما من حديث إلا وفيه صحابي أو أكثر. فمعرفة هذا الباب مهم في معرفة أن الصحابة عدول، وايضا مهم لانه في معرفه المبهم، الراوي المبهم اذا ثبت انه صحابي فلا يضرنا ابهامه، وايضا معرفه الاتصال والانقطاع لكون لانه اذا كان صحابيا فروايته عن رسول الله اما متصله او لها حكم الاتصال، ونعرف ايضا من روى عنه هل سمع منه او لم يسمع منه. فهذا معرفه هذا الباب مهم جدا. قال الصحابي: والصحابي من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. أهو ممكن الصحابي ما يرويش حاجة، ماشي الكلام. قال لك إيه هو من رأى؟ بعضهم اعترض على قوله من رأى. طب عبد الله بن أم مكتوم دوت ما رأىش النبي لأنه كان إيه؟ أعمى. ولذلك بعضهم عبر بقوله إيه؟ من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي قال رأى يقصد بإمكانه الرؤية، بإمكانه الإيه؟ الرؤية. طيب البخاري في الكتاب الصحيح في فضائل الصحابة قال: والصحابي هو من صاحب رسول الله، فاستعمل لفظ الإيه؟ الصحبة. طبعا المناطق يقول لك ده تعليم غلط، ما ينفعش أذكر في التعريف لفظ المعرف اللي فسر الماء بعد البهد بالماء. إيه هو المية؟ المية هي المية تروي عطشان. فبيقولوا إيه زي تقول الصحابي من صاحب ها؟ زي مثلا في كتب الحديث الاعتبار هو اعتبار رواية الرب ها؟ فبيعتبروا هذا ايه خطأ. لكن طبعا المحدثين بيبقى لهم ايه مغزى. اولا هذه الطريقة التي عليها المناطقة لا يعرفها السلف عموما, لا يعرفها السلف في طريقة تعريفهم لا يكونون حرفيين عند اللفظ, وانما يستعملون اللفظ فيما عرف به واشتهر, فيما عرف به وايه واشتهر. انما المؤمنون الذين ايه امنوا بالله ورسوله, فاستعمل الايه الايمان في المعرف والمعرف ايه به. فالسلف دي طريقتهم اصلا ان ان ان يذكر اللفظ على المعنى الذي عرف به واشتهر لدى السامع. فانا الصحابي من صحب, يعني الذي صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولو ساعه من نهار يستحق ان يوصف بهذا الوصف الذي هو ايه صحابي, وان يمدح هذا اللقب لقب الايه الصحبه, لان صار كان لقب الصحبه ليس مرتبطا بمجرد الايه ان يصحب النبي, ليس مرتبطا بهذا, وانما هذا لقب في حد ذاته معايا, لقب في حد ذاته. من تحقق في حقه صحبه النبي عليه السلام ينال هذا اللقب, هو لقب الايه الصحبه. هذا هو قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. يقول لك ايه من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اسلام الراي, مثل ابن حجر عبر ايه هو من لقي النبي مؤمنا فجعل مؤمنا ايه حال, اي حال كونه مؤمنا. لانه ممكن يرى النبي وهو كافر وبعد وفاه النبي يسلم, ينفع يكون صحابي؟ لا, لابد ان يكون وقت رؤيته ولقائه بالنبي عليه السلام كان مسلما. يقترن اللقاء بالاسلام ولا يتخلف احدهما عن الايه الاخر. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. طبعا مسألة فيها خلاف, لكن هو ده القول الاشهر والاصح عند العلماء. وقد نص على ان مجرد الرؤية كافر في اطلاق الصحبة البخاري وابو زرع وغير واحد من صنف في اسماء الصحابه كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن الاسير في كتاب الغابه في معرفه الصحابه اللي هو وسط الغابه يعني, وهو اجمعها واكثرها فوائد واوسعها اثابهم الله جميعا. هنا مساله ثانيه, الكلام الاولاني اللي هو منسوب الى الصحابه الى البخاري وابي زرع كلام سليم, وهو ايه انه لا يشترط طول الصحبة. يعني انا النهاردة لما واحد مثلا يجلس معايا يسألني سؤال او نتغدى مع بعض ومش حد بيغدى لحد النهاردة ماشي, هل يبقى صحابي يعني ايه صاحبي؟ لا, صاحبي هو الذي ايه زرته وزارني وشفته وشافني وعاشرني وعاشرته, يبقى فيه مدة طويلة, صح الكلام؟ لكن في لكون الصحبة شرف عظيم جدا منحوها لكل من التقى بالنبي ولو ساعة من نهار, يعني هذه مكانة عالية جدا ومنزلة ثانية. فمنحوها لكل من التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة من نهار, ده نمرة واحد. لكن وغير واحد ممن صنف في أثناء الصحابة كابن عبد البر وابن مندى وابي موسى المديني الى اخر من ذكره, يقول لا دول ما قصدوش المعنى الاول. العلماء الذين صنفوا في الصحابه من هؤلاء المتاخرين انما قصدوا بادخالهم في كتب الصحابه كل من كان في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم, حتى انهم ادخلوا من ليس صحابيا في هذه الكتب المصنفه في الصحابه. لماذا؟ لان مقصدهم ليس جمع الصحابه فقط, وإنما جمع الصحابة

وقال بعضهم في معاوية ابن أبي سفيان وعمر ابن عبد العزيز ليوم ده كلام أحمد بن حنبل ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته طبعا ورغم أن أنفل روافض ده الإمام أحمد قال كلمة تانية رحمه الله تعالى قال إيه قال لتراب دابة معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته تراب دابة معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته واحد يقول لك ليه لأن ده صحابي وده مش صحابي مش كده ليه والصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم واحد يقول لك بعض الناس فسر الذين اتبعوهم يعني التابعين لا من الصحابة الذين المهاجرون والأنصار كبار الصحابة والذين اتبعوهم من صغار الصحابة فهذه الآية شملت الصحابة ايه كلهم لا يصبت الذين اتبعوهم التابعين يعني اللي هم جاءوا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ايه دخل ده بالموضوع ها والله انا يعني عايز اقول لك حاجة مش تراب دبة معاوية ده يعني يعني حذاء معاوية افضل من كل من جاء بعد معاوية وهذا لا يعني تقليل من شأن الذين جاءوا بعد معاوية ومن أئمة التابعين ولكن سبحان الله الله يرفع الناس رتبة بعد رتبة الصحابة دول مثال فريد يكفي وشرف انه يشوف النبي يا تعالى اكتب كده ايه اختاره الله ليرى نبيه ها يا ريت بس يجيب التراب اللي هو الداس عليه والله احنا هنحطه في راسنا السلف رضي الله عنهم في حتة كده الموضوع ده كنا بنتكلم فيه مع بعض الاخوة من يومين ثلاثة السلف رضي الله عنهم لما بيتكلموا ببعض العبارات لا يقصدون المعنى الحرفي للكلمة وإنما يقصدون المبالغة في إيه في المدح أو المبالغة في الذم يعني زي سيدنا شعبة بن الحجاج قال لأن أذم أحب إلي من أن أدلس واحد من طريق من دول الله بقى معقولة يا راجل بقى الزين أحب إليه من التدليس أنت أكيد هتقول كده هو هل يقصد انه يزني هو يبالغ في ذم التدليس لازم نفهم هذا يعني لازم يكون عندنا ايه شفافيه وحس ومعرفه بطريقه كلام السلف عشان نفهمه صح بس الامام بيتكلم في جانب اروح انا ايه سايب الجانب كله وافهم الكلام بحرفيه بعيده عن مراده تماما زي مره من المرات الشيخ جميل غازي رحمه الله عليه كان في مسجد عز بالله كان ساعتها المسجد لسه بيتبني فكان يدوبك المنبر اللي هو موجود حاليا اللي هو ثلاث درجات الرخام ده كان لسه معمول ما بقالوش شهر يعني كان ده بقاله كام سنه احنا بنتكلم في 25 سنه ها فالمهم ايه اخ لينا كان عنده ضيف صوفي شويه فقال له تعالى بقى ايه نسمع الخطبة هسمعك خطبة يعني هتحلف بيها فوداها عند الشيخ جميل ايه غازي طبعا الشيخ جميل غازي من لم يسمع خطب الشيخ جميل غازي لم يسمع خطب يعني جمع بين اللغة والأدب والفقه والعقيدة الصحيحة وكان مفوها رحمه الله يعني تتمتع تحب تسمع خطبة النهارده بقى ايه بنسمع الخطبة عشان نصلي ونروح لكن ايام شيخ جميل غازي كان الناس بتيجي من المحافظات عشان تسمع جميل غازي ووقتها ما كانش فيه ايه ما كانش فيه غيره في على الساحه اصلا يعني ما كانش فيه ايه اثنين ثلاثه جميل غازي هو واحد بس فالمهم ايه الشيخ خطب خطبته وكانت خطبه دسمه جدا جدا فالاخ صاحبنا بيقول للضيف بتاعه ايه رايك في الخطبه